فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد تأمل هداك الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا هو لقاؤنا 21 من لقاءات التعليق والشرح على كتاب الوجيز في اعتقاد السلف أو في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، ولربما يكون ختام مجالس شرح الوجيز إن شاء الله تعالى. ويومنا هذا هو الأحد 9 من شهر رجب لسنة 45 و400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بلغنا مع المؤلف عفى الله عنه وغفر له ورحمه حيا وميتا عنوانا جديدا عقده للكلام والبيان لأقوال ووصايا السلف الصالح وأهل السنة والجماعة في الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام والاستمساك بالسنة والنهي عن الابتداع. وكأن هذا العنوان يؤكد به المؤلف رحمه الله تعالى ما مر في هذا الكتاب، فإن هذا الكتاب تقدم فيه بيان السنة وبيان اعتقاد السلف، وتقدم فيه أيضا بيان ذم السلف للبدعة وطريقتهم في إنكار البدعة وذم المبتدعة، وتقدم فيه أيضا الكلام عن أخلاق السلف وعن منهج السلف في السلوك والعبادة. فكأنه أراد أن يؤكد ما تقدم في كل الكتاب، فانتقى أقوالا من كلام السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المشهود لهم الذين اتفقت الأمة على جلالتهم وإمامتهم وأنهم أئمة في السنة، مما وعظوا الناس به وذكروا الناس فيه بالاستمساك بالسنة، وخوفوا الناس كذلك فيه من البدعة وأهل البدعة. فمن جملة ما جاء في هذا المقام ما جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وهو إمام العلماء يأتي يوم القيامة متقدما العلماء برطوة على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام على ما روي أيضا عنه عليه الصلاة والسلام. قال معاذ رضي الله عنه أيها الناس عليكم بالعلم قبل أن يرفع، ألا وإن رفعه ذهاب أهله، وإياكم والبدع والتبدع والتنطع، وعليكم بأمركم العتيق. هذه العبارة في الحقيقة لو وقف الإنسان عليها في مجالس متعددة ما كان هذا قليلا على شرحها، فهي وصية غالية من أعلم الأمة بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام له وفيه، يقول عليكم بالعلم قبل أن يرفع، فالعلم قبل القول والعمل. كذلك قال الله، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولذا بوب البخاري على هذه الآية بابا فقال باب العلم قبل القول والعمل، فالعلم أولا. ولذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أجابوك لهذا فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولا شك أن من أشرف ما ينتسب المرء إليه العلم، وهذا شيء يعني توافقت الفطر والعقول مع الشرع على مدحه، حتى يروى عن علي رضي الله عنه في هذا المقام أنه كان يقول كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس أهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. فكل الناس يحبون النسبة إلى العلم ويكرهون النسبة إلى الجهل. فإذا سألك إنسان فقلت له أنت جاهل بهذه المسألة، وهذا الواقع، لكن يغضب إن قلت له أنت جاهل، ويفرح إن قلت له أنت تعلم كذا، لا يخفى على شريف علمك. فكلما نسبته للعلم انتشى وسر بهذا، فإن نسبته إلى الجهل وإن كان واقعا تراه يغضب. ولذا كانت أول الوصية عليكم بالعلم، لكن قال معاذ قبل أن يرفع في إشارة إلى أن العلم لا يدوم، فإن الواحد منا قد تأتيه فرص يطلب فيها العلم فيتراخى في الطلب ويظن أنه يقدر على أن يحصل، فإذا تفرغ بعد هذا للعلم ربما لم يجد العلم، أو ربما لم يجد السبيل الذي كان يجد. وكم من إنسان بكى على شباب ضيعه في غير العلم، وبكى على مجالس فوتها وعلى فرص ضيعها، لكن بكى عليها بعد فوات الأوان. أذكر في هذا المقام ما يروى في ترجمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لرجل من الأنصار وكان حديثي السن، قال تعالى نطلب العلم، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ابن عباس لهذا الأنصاري تعالى نجالس الصحابة قبل أن يفوتونا نأخذ العلم عنهم. فقال له هذا المثبط تظن أن الناس يتركون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيهم أبو بكر وعمر وفلان وفلان ويأتوك؟ قال ابن عباس فأعرضت عنه وأقبلت على العلم. فجعل ابن عباس يأتي زيد بن ثابت ويأتي أبا موسى ويأتي عمر ويسافر مع عمر وهو يستحي أن يسأل ويخاف من هيبة عمر، لكن جعل يسأل هنا وهنا وهنا ويجمع. فمرت أيام وسنون، ثم دخل الأنصاري المسجد ليجد أن ابن عباس قد رفعه الله تعالى وجمع له الناس من أقطار الدنيا يأخذون عنه العلم. فقام الأنصاري ليقول أيها الناس اشهدوا قد كان هذا الفتى أعقل مني، قال لي يوما تعالى نطلب العلم، فقلت له كذا وكذا، فالتفت عني ومضى. فات الصحابة لكن فاز بهم ابن عباس، نقل علم أكابر الصحابة، فمن جاء يطلب بعد ابن عباس أخذ بواسطة، أخذ عن ابن عباس. وكلما تأخر الإنسان في الطلب كلما فوت على نفسه الفرص، على أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن العلم يرفع، أن العلم يرفع، ورفع العلم ليس بأن يقبض العلم من الصدور ينام الإنسان فيقوم جاهلا، أو يمحى العلم من الكتب، لا، موت العلم أو ذهاب العلم ذهاب أهله، كما قال معاذ هنا أيضا، ألا وإن رفعه ذهاب أهله، وهذا في الصحيحين من حديث أظن معاوية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبقي سبحانه عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا وهم جهلة فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن سبيلك للهداية العلم، سبيلك للهداية العلم، فالعلم سبيل للهداية. وبناء على هذا كانت الوصية عليكم بالعلم قبل أن يرفع. ما وقع أهل البدع في بدعهم إلا بالجهل، ما تحزب الناس أحزابا وصاروا فرقا وشيعا كل حزب بما لديهم فرحون إلا بالجهل، وما وقع المرء في كبيرة في الغالب العام وإصرار على صغيرة إلا بسبب الجهل. قاتل المئة نفس لما ذهب يسأل العالم عن سبيل للتوبة قال إن أهلك أهل سوء الذين تعيش بينهم ويتركوك على هذا الحال تقتل وتزني وتشرب وتفعل، لا شك أنهم أهل سوء، لكن اذهب إلى بلد كذا وكذا ففيها أناس صالحون فاعبد الله معهم. قال بعدها معاذ وإياكم والبدع، وهذه أيضا كلمة كأنها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إذ قال في حديث الإعراض بن سارية قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة فإن كل محدثة بدعة. لكن هنا معاذ قال إياكم والبدع والتبدع والتنطع. إياكم والبدع التي وجدت ولم تحدثوها، فلا تركب مع من ركب. وإياك والتبدع وهو اختراع بدعة، فإن بعض الناس يخترع من نفسه بدعا فيتابع عليها. فكأن معاذا يقول لا تتابع أهل البدع ولا تكن رأسا في هذا الباب، بل اترك البدعة كلها، فإن كل بدعة ضلالة. ليس من البدعة شيء حسن، وهذا يظهر أيضا في قوله وإياكم والبدع بالألف واللام، كل البدع، كل البدع في الدين ضلال، فليس هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. وإياك والتنطع، والتنطع هو عبادة الله بالجهل، وهذا تقعر العلم الذي ذكر لابن عمر عن القدرية. قال له رجل من أهل البصرة إن قبلنا أناس يتقعرون العلم، تركوا العلم الذي ينفع ودخلوا في العلم الذي لا ينفع، كهؤلاء الذين يدخلون في علم الكلام أو في الفلسفة وكلام الفلاسفة. يقول وعليكم بأمركم العتيق، العتيق بمعنى القديم، العتيق بمعنى القديم. عليه يقول عليكم بالأمر الأول، أي أمر؟ الذي ترككم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدين هو ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وما أحدث بعد هذا لا يكون من الدين، ذلك أن الله أكمل الدين، وما قبض رسوله إلا بعد أن أتم به بيان هذا الدين الكامل. وعلى هذا دعك مما أحدثه الناس، إن رأيت محدثة سل، هل فعلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل حث عليها؟ هل أمر بها؟ هل كان مقتضاها موجودا عليه على عهده عليه الصلاة والسلام؟ هل فعلها الصحابة؟ فإن لم تجد هذا لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة فإياك وإياه، وعليك بأمرك العتيق حتى وإن رفضك الناس. قال وقال الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صاحب سره، قال كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبد بها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالة، فاتقوا الله يا معشر القراء خذوا طريق من كان قبلكم. عبارة أيضا تؤكد وتصدق ما تقدم، كل عبادة، لأن البدع التي نتكلم عنها هي البدع في الدين، طريقة البيع والشراء عبر الإنترنت بدعة، لكن دنيوية، أنتم أعلم مني بشؤون دنياكم، تصوير عبر الكاميرات، الجلوس على الكراسي الحديثة، استخدام المكان بدعة، لكن بدعة في الدنيا، أنتم أعلم مني بشؤون دنياكم، ما لنا علاقة بهذا. بل قوله عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم مني بشؤون دنياكم، قد يستدل به المرء على أنه عليه الصلاة والسلام حث على أخذ الدنيا بأسبابها، وأن الدين ما يمنع من هذا أبدا. لكن إنما نتكلم عن البدع التي هي في الدين. قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا، في أمر الدين. ولذلك يقول حذيفة كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تعبد بها من جاء بعدهم فلا تتعبد بها. صيام رجب بس، هذا شيء ما فعله الصحابة، بل كان عمر يضرب على أكف المترجبين ويقول كلوا، إنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. صلاة التسابيح في ليلة 27 من رجب جماعة، والتواعد عليها عبادة ما تعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النهي أن نتعبد بما لم يتعبد به الصحابة. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان شيء ما تعبد به الصحابة، الاحتفال بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام شيء ما تعبد به الصحابة، السفر لزيارة القبور، الطواف بقبور الأولياء والصالحين، طلب المدد من غير الله تعالى أو طلب المدد من الله عن طريق التشفع بأولياء الصالحين، بجاه فلان، بجاه النبي أو بجاه عبادك الصالحين ونحو هذا من التوسل، هذه عبادات ما تعبد بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تعبد بها الصحابة. تقييد الخروج في الدعوة إلى الله عز وجل بثلاثة أيام في الشهر أو 40 يوم في السنة، التقيد بهذا على وجه التعبد ما فعل هذا الصحابة رضي الله عنهم ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إياك وإياه. وقوله إن الأول لم يدع للآخر مقالا معناه ما تقدم قبل قليل، الدين اكتمل، ما قبض الله محمدا وفي الدين نقص، فجئت أنت لأجل أن تكمل هذا النقص. ولذلك كنا نقول قبل هذا بأن المبتدع يتهم الشريعة بالنقص أو يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا بالكتمان، فيقول الشريعة فيها نقص. ليه؟ إن ما كناش نقرأ القرآن على القبور، إن لم نكن نقيم المآتم ونأتي بالقراء يقرؤون، يبقى الدين فيه نقص، فأنا أكمل الدين الناقص، كذا يزعم. وإن قال لا هذا من الدين، فيقال ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة. وتقييد حذيفة العبادات بما فعله الصحابة دليل على أن الصحابة أمارة الحق وليس مما فعله الصحابة بدعة. ومن ثم لو يذكر بعض إخواني في شرح الفقه قديما لما تعرضنا لمسألة التعريف، والتعريف عشية عرفة معناه أن يدخل الناس المساجد في الأمصار ممن لم يوفق للوقوف بعرفات، فيدخل المسجد مثلا بعد العصر من يوم عرفة يصلي العصر ثم يجلس يذكر الله في المسجد حتى تغرب الشمس. هذه المسألة استنكرها جماعة من السلف، وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول بدعة ويشدد الكلام فيها. لما سئل عنها الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما قال بأنها سنة ولا حث عليها، لكن قال ليست بالبدعة، قد فعلها ابن عباس وعمر بن حريث بالكوفة. ابن عباس في الكوفة فعل هذا، عمرو بن حريث من الصحابة فعل هذا، ومن ثم قال أنا ما أقول أنها بدعة. فمن جلس في المسجد متابعا هؤلاء لا ينكر عليه، ومن قال بل أنا أعبد الله في كل أوقاتي وأزماني وأماكن تواجدي على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أيضا ما ينكر عليه. مثل هذا في مسألة مسح الرقبة في الوضوء، نقول ليست من السنة. كل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر أبدا مسح العنق، لكن بعض الصحابة أثر عنهم هذا، والظاهر أنهم قالوه تأولا، تأولا لقول عليه الصلاة والسلام تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ الوضوء. فالحلية في الدنيا توضع في الأيدي وتوضع في الأرجل ولربما جعلت في الأعناق، فأثر عن بعض الصحابة أنه فعل هذا، فنقول هذا ليس من السنة، لا يسن هذا. والبعض يصرح بالكراهة لكن يتوقف في إطلاق لفظ البدعة. لما؟ لأنها أثرت عن بعض الصحابة ويروى في خبر لا يثبت لكن معناه صحيح، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. الحديث أقول لا يثبت بهذا اللفظ، لكن يصح معناه فيما رواه مسلم وغيره أنه عليه الصلاة والسلام نظر يوما أو نظر ليلة للنجوم في السماء ثم قال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأمتي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما توعد، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فهذا فيه في الجملة ما معناه أن الصحابة كالنجوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم قدوة، كما قال الله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إن آمن الناس بمثل ما آمن به الصحابة كانوا على هدى مستقيم. إذن من اهتدى بالصحابة اهتدى. يقول فاتقوا الله يا معشر القراء، حفاظ القرآن، حملة القرآن، اتقوا الله، خافوا الله عز وجل، خافوا عقابه، خافوا أن تنحرفوا بالناس عن الطريق. فإن الناس ربما تابعوا أهل القرآن مع أن الرجل قد يكون حاملا للقرآن وهو جاهل بما فيه، وهذا مما خوف منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي على الناس زمان يكثر قراؤه ويقل فقهاؤه. يكثر قراؤه، ترى الرجل يقيم الحروف ويخرجها من مخارجها مع إعطائها الحق والمستحق كما يقال، من أجمل الناس صوتا وأداء للقرآن، غير أنه جاهل بالسنة، فترى العوام يتبعونه يميلون معه يمنة ويسرة لأجل ما معه من القرآن وهو جاهل. أولى الناس بالاستمساك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والسلف من؟ أهل القرآن. فالقرآن محتاج إلى السنة أحوج من حاجة السنة إلى القرآن على ما تقدم. والسبيل المختصر، كيف أفعل إذا أردت أن أكون على طريق الهدى؟ قال: خذوا طريق من كان قبلكم. يبقى كلما رأيت افتراقا بين الناس على أمر محدث، دعك من الافتراق وارجع لما كان عليه الأوائل. الآن يتكلمون في حزبية، تدخل في الحزب ولا ما تدخل في الحزب؟ دعك من هذا، قبل 10 سنين، قبل 20 سنة، قبل 50 سنة، ارجع للصحابة، أكان هذا فيهم؟ لا. إذن عليك بما كانوا عليه قبل أن يختلفوا. يقول كذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، هذا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لساق بن مسعود في الميزان أثقل من أحد، رضي الله عنه وأرضاه. يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم كانوا على الهدى المستقيم. العبارات يسلم بعضها لبعض أو يوضح بعضها بعضا. من كان مقتديا برجل فلا يختار على جمال الصوت ولا على الشهرة والصيت، فإن الرجل قد يشتهر بالبدعة، كما جاء في بعض الأخبار أن الشيطان يأتي إنسانا فيقول: إن الناس لا يتبعوك إلا أن تحدث لهم حدثا جديدا، لابد أن تفتكس شيئا جديدا تضرب له الطبول، كما كان العلماء قديما يحذرون من الطبوليات. والطبوليات هي المسائل التي يتكلم بها المرء لأجل أن يعرف، يأتي على مسألة يخالف بها الناس فيتكلم بكلمة جديدة فتقوم الدنيا تتكلم بهذا، الساب والمادح. لكن المهم أنه صار مشهورا، صار ترندا كما نقول في صلاحتنا الآن. لا، من كان مستنا بأحد فليستنى بمن قد مات، فإن المستنى بالحي والمتبع للحي مخاطر بنفسه، فإن هذا الحي الذي تراه اليوم على السنة لا تدري هل يثبت عليها إلى الموت أو يتحول. الإنسان ما يأمن. قال الله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وضرب النبي مثلا للقلب بريشة معلقة بأصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن. فالمرء ما يأمن الفتنة على أحد من الأحياء. ومن ثم إن كنت ستقتدي اقتدي بالعلماء الذين ماتوا على السنة، اقتدي بالصحابة، هم أولى بهذا وأبر، كما قال ابن مسعود: عليكم بأصحاب محمد. لما؟ قال: كانوا خير هذه الأمة. الدليل قوله تعالى: كنتم خير أمة. أول من خطب بهذا الصحابة، فهذا بشهادة الله فيه ولهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكلا وعد الله الحسنى، هذا في الصحابة. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذا يدل على أنهم كانوا خير هذه الأمة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما، فلما تكلموا تكلموا بعلم، ولما وقفوا وقفوا عن علم أيضا. ولذلك مر علينا في قول عمر بن عبد العزيز: ما هو شبيه بهذا الذي جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه؟ كم من إنسان زل بمتابعة عالم، كان عالما فاضلا، لكن لما انحرف ومال معه. قال الله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثلا، قال الله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثلا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه واتل عليهم أحسن الله إليه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فهذا مثل ضربه الله عز وجل لمن يحيد عن العلم بعد أن عرفه وذاق حلاوته، لكن هذا موجود في الناس، فإن العالم قد يزل ما دام حيا. وعلى هذا لا تجعل بينك وبين الله عز وجل أحدا من الأحياء تتبع القول لأنه قول فلان، لا، اعرف الحق تعرف أهله. وقوله رضي الله عنه وأرضاه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم خير وصية، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاه، تشبه بالصحابة وإن كنت دونهم. وفي الحديث المرء مع من أحب، فنحن نحب الله ورسوله ونحب أبا بكر وعمر ونحب تمام الصحابة ونرجو أن نحشر معهم. يقول تشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، وش معنى؟ وش معنى الصحابة؟ قال فهم كانوا على الهدى المستقيم. من الذي شهد للصحابة أنهم كانوا على هدى؟ الله ورسوله. لقد رضي الله عن يبايعونك تحت الشجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، فلا يرضى الله عنهم وهم في ضلال، ولا يرضى العباد الكفر، فإنما رضي طرائقهم لأنهم كانوا على هدى مستقيم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وكذلك قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق، أمر بالاتباع ونهي عن الابتداع أو نهي عن البدعة. والتعليل أنك لست في حاجة إلى الابتداع، أنت مكفي، أكمل الله الدين، وكل ما يخطر في بالك في أمر العبادات أو في أمر الدين قد مر على من سبقك، فأنت تابع لا تكون متبوعا. عليكم بالأمر العتيق، أي عليكم بالأمر الأول. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه، بل رضي الله عنهما وعن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أجمعين، قال لا يزال الناس على الطريق ما اتبعوا الأثر. لا يزال الناس على الطريق، أي طريق؟ الألف واللام هنا للاستغراق، طرق كثيرة ولا للعهد؟ للعهد، هو طريق واحد. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وهو الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام بالخط المستقيم الذي خطه على الأرض وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، وتلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ومن لطيف ما يذكره بعض أهل التأمل في معاني القرآن أن الله جل وعلا جعل الطريق واحدا والصراط واحدا والنور كذلك واحدا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى الأنوار إلى النور، فجعل الظلمات متعددة لكن النور واحد، والطريق المستقيم واحد، هو ما عليه الشيخ فلان أو ما عليه الجماعة الفلانية، صحيح؟ لا، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما ترك رسول الله عليه الصحابة، كما قال ابن مسعود تركنا النبي عليه الصلاة والسلام على طرف الصراط وطرفه الآخر في الجنة، هو طريق مستقيم ليس فيه أوجاج. الاعوجاجات التي في الطريق والأبواب التي تفتح إنما هي من دعاوى الشيطان، فيفتح الشيطان طريقا يقول تعالى هنا والآخر يقول تعالى هنا، هذا يدعو للغلو وللإفراط وهذا يدعو إلى التخصير وإلى التفريط. والصراط معتدل مستقيم ليس فيه اعوجاج، وأمارته الصحابة. يقول أيضا ابن عمر كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. طبعا قوله كل بدعة ضلالة صحت مرفوعة من قول النبي عليه الصلاة والسلام في غير خبر، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن ليس من البدع شيء حسن، لكن هذا أيضا جاء ابن عمر كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، يبقى هذا رد على من يقسم البدع ويقول البدع نوعان، بدع حسنة وبدع سيئة. فالاحتفال بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام بدع، لكن بدع حسن؟ لا، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هو أنا بعمل إيه يا عم الشيخ؟ أنا أقرأ سورة ياسين عند دفن الميت، ما الحرج في هذا؟ ما الحرمة في هذا؟ نقول الحرج أنك اعتقدت نقص الدين، أنك اتهمت النبي عليه الصلاة والسلام إما بالجهل وإما بالكتمان والتقصير. فكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. امتحان الناس على الإسلام كما يقول بعض أهل الأهواء أنك تتوقف حتى تتبين، لا تسلم على كل من يلقاك. ليس كل من قال أنا مسلم يصير مسلما ويعامل معاملة، لا، توقف حتى تستبين. نقول هذه طريقة من؟ هذه طريقة الصحابة. كان عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن آخذ بظواهر الناس وأن أكل سرائرهم إلى الله. عامل المنافقين الذين علم بعضهم ولم يعلم بعضهم، عاملهم معاملة المسلمين بمجرد نطق الشهادة. فمن نطق الشهادتين ولم يأتي بناقض، الأصل أنه مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لن تضل ما أخذت بالأثر. وهذه وصية، كأنك الآن تسأل أبا الدرداء، تقول أنا أريد أن يسلمني الله من الضلالة حتى ألقى الله، أوصني. فقال: أوصك لأجل ألا تضل أن تأخذ بالأثر. يعني الأثر، أصل الأثر في اللغة هو ما تتركه الأقدام في الأرض، ومنه قول الأعرابي: وإن أثر الأقدام لا يدل على المسير. فالأثر أصله العلامة، لكن المرادها هنا بالأثر أي السنة المأخوذة عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم عن الصحابة. وهذا ربما يمر عليه قول سفيان الثوري: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وهذا أقول، ولهذا أقول من أمارة السلفيين، وإن كره البعض هذه الكلمة ولا أقصد حزبنا الجماعة، نبهنا على هذا، أو من أمارة السلف الصالح، من أمارة أهل السنة، أنهم يكثرون الاستدلال على كل صغير وكبير. ما استطعت، فإذا استقبلت داخلا فقلت له: مرحبا مرحبا، عندك دليل؟ هذا من الدنيا، أنتم أعلم مني بشؤون دنياكم. يمكن أن أقول مرحبا، ممكن أقول شرفتنا، نورتنا، أسعدتنا، يمكن أن تقول ما شئت، لكن قولك مرحبا مرحبا لك فيها سنة وأثر. لما دخلت فاطمة على النبي عليه الصلاة والسلام فقام إليها عليه الصلاة والسلام وقال: مرحبا بابنتي. لما جاء وفد عبد القيس جعل يقول عليه الصلاة والسلام: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة إلى آخره. فأنا الآن إذا تكلمت بهذه الكلمة في الاستقبال ولي فيها أثر، كنت مأجورا، ولا شك أني عندئذ على الهدى. عند الحلاقة، حلاقة الشعر، أبدأ باليمين ولا بالشمال؟ الأمر قد يكون أوسع من هذا، بدليل أن النبي قال للرجل لما وجد صبيا حلق البعض وترك البعض، قال: احلق الكل أو اترك الكل. إذن الأمر في ساعة، لكن اتباع الأثر أولى. كان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيامن أو التيمن في الوجه الآخر في شأنه كله، ولما دفع رأسه للحلاق في الحد قدم الجانب الأيمن على الأيسر. فإذا كوني أتبع بطريقة معينة حتى في مداعبة الأهل، يعني بدل ما أصب عليها الماء البارد في الشتاء وأقول أنا أداعبها بهذا، وأنتم أعلم مني أيضا بشؤون دنياكم، يعني إذا كان هذا يدخل عليها السرور أنت حر والعواقب عليك. لكن لو أنك تبعت أثرا فجعلت تشرب من موضع شربها، وكان عليه الصلاة والسلام يتحرى هذا مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يشرب من موضع شربها وتأخذ العظم فتأكل منه تنهش من العرق، وهو العظم الذي عليه اللعب، فيأخذ فيأكل من موضع فمها عليه الصلاة والسلام. فلو أن المرأة فعل هذا أيضا اتباعا للأثر أدخل السرور على أهله والمودة والحب أيضا. وكنت أقول في هذا المقام قديما، بعض ما يذكر في هذا المقام من مسألة الألفة الزوجية لا يستطيع الإنسان أن يجهر به أمام العامة، فإن فيهم المتزوج وغير المتزوج، والبعض ربما عاب مثل هذا الكلام في المساجد، ومن ثم خلت البيوت من هذه الآثار. مع أن عائشة وهي من أشد الناس حياء أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها كانت تنقل مثل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، هي التي نقلت هذا، ونقلت أنها تقول: كنت أغتسل أنا والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد تختلف فيه أيدينا، أقول دع لي دع لي، نغتسل في مكان واحد من وعاء واحد وتختلط أيدينا عند أخذ الماء ويداعبني وأداعبه، أقول طب أترك هذا أترك هذا، طب سيب لي شوية. هذا من إذن هذه الطريقة أيضا، أغتسل بمفردي وهي تغتسل بمفردها، يجوز لا بأس، لكن اتباع الأثر ما أمكن أولى، وأقول ما أمكن لأنه قد يمنع من ذلك مانع. يقول: وقال أمير المؤمنين، طبعا ضربت الأمثلة حتى في أمور هي في الأصل من أمور الدنيا، فما الظن بأمور الدين؟ أضع يدي في الصلاة حيث وضعها النبي عليه الصلاة والسلام بعد الرفع من الركوع، أضع ولا أرسل؟ الأمر هنا واسع، لأنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام تصريح في هذا المقام، لكن أنا أقوم في الصلاة من أولها فأرسل يدي. ليه يا عم الحج؟ يقول أنا مالكي. طيب ولو كنت مالكيا وثبت أن مالكا قال هذا، معنى هذا في نزاع، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل؟ كيف كان الصحابة يفعلون؟ قال عليه الصلاة والسلام: أمرنا أن نأخذ بأيماننا على شمائلنا في الصلاة. نعم اختلف في محل الوضع، هل تكون على الصدر أو على السرة أو تحت السرة أو فوق السرة أو تحت الصدر، خلاف. وعموم الأئمة الأربعة على أنها لا تضع على الصدر، بل الأكثر كأبي حنيفة وأحمد في المشهور، وقول للشافعية أنها تحت السرة، قول آخر على السرة، قول ثالث أنها فوق السرة تحت الصدر، والحمد لله الأمر فيه سعة في هذا المقام. لكن كن سلفيا ما استطعت، كن أثريا ما استطعت، عاملا بالأثر. يقول: وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخفين أحق بالمسح من ظاهرهما، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما. اتهموا العقول، اتهموا الأهواء، كذا كان يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه أيضا، يقول اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم الحديبية وأنا أراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي وافق على الصلح مع المشركين وأنا أنازع وأقول يا رسول الله ألسنا على الحق، أليس عدونا على الباطل، لما نعطى الدنية في ديننا، وأنازع برأيي. لكن لما مضت الأيام علمت أن ما خاره الله واختاره لنبيه كان خيرا، فيقول اتهم الرأي، لا تقدم رأيك على النص أبدا، الخير كل الخير في متابعة النص، والخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف، كما قالها مالك وغيره. كذلك هنا يقول علي رضي الله عنه وارضاه: لو كانت المسألة بالرأي، إذا أردت أن تمسح على الخف أو على الجورب في القول الراجح، تمسح من الأسفل ولا من الأعلى؟ لو كانت المسألة بالعقل أنا أمشي على الأسفل، وغالب جواربنا إذا اتسخت تتسخ من الأسفل، يبقى عندئذ المسح الأولى أن يكون من الأسفل أو من الوراء، لكن الحقيقة المسح لا يكون لا من الأسافل ولا من الأعقاب. الذي رأيناه من النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا مسح ظاهر خفي. طب أمسح ظاهر الخف ليه؟ هكذا رأيناه فعل ففعلنا الاتباع. مر عليك قول معاذ العدوية لعائشة: لماذا إذا كنا حيض نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ ما هي الحائض تترك هذا وهذا، طيب إذا طهرت تقضي الكل؟ لا، تقضي الصوم فقط، والصلاة لو قضتها نقول بدعة وليست عند المسلمين إلا عند الرافضة. طيب اشمعنى؟ عائشة تسأل هذا السؤال فتقول: كنا نحيض على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن هو اتباع فقط، اتباع للنص. يقول رضي الله عنه ورحمه: وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت مضية، ولا نزعت سنة إلا ازدادت هربا. يعني أن البدعة قد تبدو في ناظريك صغيرة أول ما تظهر، لكن تدعو إليها الشياطين وتنتشر انتشار الناس، انتشار النار في الهشيم كما يقال. فالبدعة تبدأ صغيرة ثم تنتشر، أحزاب دينية، جماعات إسلامية، فيبدأ حزب أو جماعة، ثم سرعان ما اخترع كل إنسان حزبا، ثم أصحاب الحزب الواحد يفترقون على أنفسهم فيصير أصحاب الحزب الواحد أحزابا وتنتشر هذه، ثم ينكر هؤلاء السنة فتموت السنة وتنتشر البدعة. ومر علينا قبل هذا من قول عمر بن عبد العزيز أيضا أنه ما ظهرت سنة إلا على أنقاض، عذرا، ما ظهرت بدعة إلا على أنقاض سنة، لأنهما ضدان، لأنهما ضدان، الظلمة والنور. إن كنت الآن مع النور الحمد لله النور أيد إلى الآن، إذن لا ظلمة، لكن إذا انقطع النور دخلنا في الظلمة، جاءت الظلمة ذهب النور، جاء النور ذهبت الظلمة. كذلك السنة والبدعة، إذا ظهر نور السنة ذهب ظلام البدعة، لكن إذا أظلمت الدنيا بالبدعة ذهب نور السنة من الدنيا ومن القلب. فترى سبحان الله صاحب السنة ما يرتاح للبدعة حتى وإن جاهل حكمها. يعني عوام المسلمين ممن يحرصون على السنة، ترى الواحد منهم مثلا يدعى إلى شيء ما فيقول أنا مش مرتاح له، وهذا من هداية الله تبارك وتعالى لأهل السنة. فالإثم ما حاك في نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال أيضا عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ذكرنا هذا من قبل، وهذا يدل على تقديم الأثر على الرأي. أنا لو بدماغي هو الحجر الأسود لا ينفع ولا يضر، لكن رأينا النبي قبل فنفعل. ابن عمر أيضا كان إذا مر بالركنين اليمانيين الحجر الأسود والذي قبله يستلم ولا يستلم الركنين الشاميين، فقيل له في هذا قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل. طب إيش معنى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل؟ الخير كل الخير فيه متابعته عليه الصلاة والسلام. قال الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه، والعبارة مرت عليك من قبل، قال قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر وببصر نافذ كفوا، وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. كأنها من كلمات الصحابة، الصحابة كانوا على الهدى المستقيم. وبناء عليه أقول قف حيث وقفوا، قراءة القرآن على أنغام الموسيقى أو على ألحان أهل الفسق، يقرأ القرآن على مقام السيكة ومقام الصبا ومقام كذا، ويقول هذا حسن لأنه يجعل القرآن ألذ ويجعل السامع، هذا كله عقل، هذا كله عقل. قف حيث وقف القوم، قف حيث وقف القوم. الصحابة، النبي قبل هذا ما فعل هذا، الصحابة ما فعلوا هذا، العلماء أئمة القراءات ما فعلوا هذا. إذا قف حيث وقفوا، ولا تظن أنهم وقفوا لجهلهم أو أنهم وقفوا لأنهم كانوا عجزة، لا، بل إنهم ما وقفوا إلا عن علم وعن بصر، كفوا عن هذا وتوقفوا عن هذا. وأيما يكون، يقول بعدها أيضا وقال الإمام الجليل الأوزاعي رحمه الله تعالى فقيه أهل الشام عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. عليك بالأثر، عليك بآثار من سلف. كان أحمد يقول لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. إذن كان ربما يكون يعني مستحضرا للحديث، ومع هذا لا يفتي بحل أو حرمة حتى ينظر في سابق له على هذا القول، لأن الأمة لا يغيب فيها الحق، لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا بد وأن يكون في الأمة من يقوم لله بالقول الحق. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. يا سني، بعض الناس قد يعيرك بهذا، يعيرك بالتشدد، يقول عنك بأنك بدوي، يعني مقصر لثوبك، مع إن هكذا يقول بعقله كانوا يقصرون الثياب لأن الأرض كان فيها نجاسات وكان فيها قاذورات، لأجل هذا كانوا يقصرون ثيابهم، فالرجل لا يسبل، لكن الآن الأراضي أنظف، مع إن في الحقيقة العقل يقول عكس هذا الكلام. أرض الصحراء تكون متسخة؟ كانت أنظف من أرضنا التي فيها المجاري وفيها الصرف وفيها ما يمنع تشرب الماء، هذا من العقل. ومع هذا حتى لو سلم عقلها قل أبدا. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. ما أسفل من الكعبين من الإزارة في النار، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، من جر ثوبه خيلاء. إزرة المؤمن إلى نصف الساق، دعك من الخلاف هل الإسبال مكروه فقط ولا محرم، لكن المهم أنه لم يكن سنة، أنه لم يكن من هدي الأوائل. عمر وهو في مرض موت يدخل عليه شاب يجر إزاره، يقول ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، وفي لفظ أبقى لثوبك. رفع الثوب وعدم الإسبال فيه نقاء للقلب، فيه تقوى لله عز وجل. متابعة السلف، أنك ما تفعل هذا إلا اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. ودعك ممن يتمسخر منك، هذا كلام الأوزاعي، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، هكذا قال الله لمحمد عليه الصلاة والسلام، إن استهزأوا بك يا محمد فقد استهزئ بمن كان قبلك من الأنبياء. كذلك أيضا لا يستمسك إنسان بالسنة إلا عُيّر بما عُيّر به أهل السنة. فعليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. نرى حرمة الخروج على الحاكم، هذا من عقيدتنا ومن منهجنا، هيقول عنك بأنك إذن من أتباع السبابة، أو أنك لا لست منه، ولا يضرني أن أنسب وأن أعيّر، لكن أجهر بما كان عليه السلف. جاءت النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام تحرم الخروج على الحكام وتأمر بالسمع والطاعة، إذن أتبع الأثر وإن رفض الناس. نعم أنا بين أصحاب الغلو الذين حصروا الدين كله في هذه القضية، وبين أصحاب التفريط الذين ضيعوا ربما أقول العقيدة كاملة، أو ضيعوا أصلا منها من أجل موافقة الأهواء، شباب الثورة، حتى لا يقال عني كذا وكذا. سبحان الله، عاد بعضهم في وقت الهرج والمرج يقول احنا عمرنا ما قلنا بتحريم الخروج، الآن عاد يقول بتحريم الخروج. لا، عقيدتك التي أخذتها من الكتاب والسنة وكان عليها السلف اجهر بها، ولا تبالي بالناس، المتغطي بالناس عريان، كذا قال غير واحد الآن بعد أن مر بهذه التجربة. إذن عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوها لك بالقول. سنظل نقول بأن الطواف بالقبور وأن زيارة الأموات وطلب المدد، عذرا، زيارة الأموات لطلب المدد منهم أو لدعاء الله عندهم، هذا من البدع المحدثات، حتى وإن قالوا أنتم وهابية، أنتم يعني لا تحبون الأولياء، تحاربون أولياء الله الصالحين، إحنا نحب أولياء الله الصالحين ونتقرب إلى الله بحبه، لكن نتبع كذلك الأثر. الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال ائت البدوي ولا قال ائت محمدا عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عباس إذا سألت فاسأل الله، أي لا تسأل غيره، بل أمرنا أن نقرأ في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، وأيما يكون وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. يعني كل اختلاف عليك فيه بالأثر، فإن الضجة والغبار سينجلي، فإن بقيت على العهد الأول كنت على الصراط المستقيم. يعني كان بعضهم يقولها مداعبا، غدا إذا انجلى الغبار تعلم أو توقن أفرسا تحتك أم حمار. وقت الفتنة ووقت اضطراب الأهواء كن على ما كان عليه الأوائل، ودعك مما يرضي فلانا أو يرضى به علان، فإن الفتنة لها أمد وتنقضي. فإن كنت على ما كان عليه الأوائل وكنت على ما جاءت به الآثار تنجلي الفتنة فيحفظ قدرك ويرفع شأنك، ولك أسوة في صور كثيرة مرت على هذه الأمة، منها ما حصل الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ضرب وسجن وهو إمام الدنيا في الحديث وأمير المؤمنين في الحديث، لأجل أن يقول القرآن مخلوق. عرض عليه أن يقول ما يرضي القوم، طب لفظ بالقرآن مخلوق، هذا مخلوق، ويشير للمصحف يقصد الورق وكذا. يعني كان هناك طرائق فعلها البعض، فتنة عظيمة، لكن استمسك بالأثر وكان يقول هاتوا لي آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله أقول به، هاتوا أثرا أنا مستمسك بالأثر. أصحاب رسول الله مضوا يقولون هذا، العلماء في كل عصر ومصر من أهل السنة مضوا يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، أنتم الآن تريدون أن تحولوني، إن قلت بقولكم رضيتم عني لكن خالفت الآثار وخالفت السلف. أبدا، انجلت الفتنة بعد أزمان، فصار أحمد إمام أهل السنة وصار على طريق مستقيم، علامة على الطريق المستقيم، بل إن شئت فقل. وقال التابعي الثقة أيوب السختياني رحمه الله تعالى ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا، هذا الذي نبهنا عليه قبل هذا، وقلنا بأن صاحب البدعة يظن أنه يزداد بها من الله قربا، والحق أنه لا تزيده، أنها لا تزيده من الله إلا بعدا، ولا يتوب. كيف يتوب وهو يظن أنه أقرب طريقا إلى الله عز وجل. وقال التابعي الفقيه حسان بن عطية رحمه الله ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع من سنتهم مثلها، وهذا في معنى ما تقدم من قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقال ابن سيرين التابعي الإمام يقول كانوا يقولون ما دام على الأثر فهو على الطريق، ما دام فلان على الأثر فهو على الطريق. ومن ثم لما مررنا في الأسبوع قبل الماضي عن مسألة الأصول التي من خالفها خرج عن السلف أو عن السلفية أو عن منهج أهل السنة، مسألة التي وقع فيها الغلو من بعض السبابة، فصار يخرج الناس من السلفية بهواه ويدخل من شاء بهواه. هنا يقول محمد بن سيرين ما دام على الأثر فهو على الطريق، ما دام طريقته طريقة السلف فهو على الطريق، وإن أخطأ في بعض المسائل. وهذا الذي مر عليك في كلام الإمام أحمد، من قال أنا أقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم أسكت، أو أقول ما نقول العشرة في الجنة، قال أحمد تأول فأخطأ، يعني مبتدع. قال ما أجرؤ على هذا، البدعة شديدة. لما؟ لأنه على طريقة السلف يمشي تابع للآثار. نعم قد يغيب عنه أثر، قد يتأول أثرا على غير محله، فلا يتعجل في تبديعه، كما قال الدارمي رحمه الله تعالى فإن الإخراج من السنة شديد. قال الإمام الحافظ سفيان الثوري رحمه الله والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. كلمة رائقة ومرت أو مر معناها أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لما؟ الزاني الواقع لهذه الكبيرة أو الواقع في هذه الكبيرة إن تاب تاب الله. القاتل من هذا من أعظم الذنوب لأنه ذنب يتعلق بحق العبد وحق الله عز وجل معه. لكن قاتل المائة نفس تاب فتاب الله عليه. والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث حديث أنس عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والعاصي يرى في نفسه ظلمة ويرى أنه يحتاج إلى توبة ومن ثم يقول ادعوا لي فلان، ولربما سأل ربه كثيرا أن يعينه على التوبة وأن يكره إليه المعصية التي أسرته، فهو يوما ما يتوب أو يرجو أن يتوب. لكن المبتدع لماذا يتوب؟ يرى أنه على هداية وأنه على طريق مستقيم، فكيف يتوب من الصراط المستقيم الذي هو فيه؟ يعني فرق بين رجلين كلاهما لا يصلي في المسجد. شخص لا يصلي في المسجد تكاسلا وتهاونا، يصلي في الدار في العمل، وإن كلمته يقول والله نفسي أصلي مع الناس في المسجد لكن الدنيا والغلاء والأولاد، فهذا يعلم أنه عاصي ويحتاج إلى توبة. ومن ثم هذا يوما ما نرجو أن يوفق للتوبة. لكن إنسان لا يصلي في المسجد لبدعة ابتدعها، قال أنا وصلت وأعبد ربك حتى يأتيك الإيه اليقين وأنا خلاص وصلت، لا أصلي أو لا أصلي إلا في المسجد، لا أصلي في المسجد. طب ليه يا عم الحاج؟ النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو يصلي في المسجد، يعني استمرت صلاته في المسجد إلى أن عجز عن هذا، حتى في ختام حياته عليه الصلاة والسلام يغشى عليه فيفيق فيكون أول شيء يتكلم به يصول صلى الناس ويتهيأ للخروج فيغشى عليه فيغتسل ويستعد بدش كما نقول بارد لأجل أن يذهب الحمى لأجل أن يخرج، فيغشى عليه ثانية، فإذا استفاق ثالثة اغتسل وتهيأ، سبع مرار يتهيأ للخروج ويعجز عليه الصلاة والسلام. فلما أيس من الخروج وأيقن العجز قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وفي بعض أحوال عليه الصلاة والسلام أحوال عجزه في الدار صلى جماعة أيضا ببعض من دخل عليه من الصحابة، كما في حديث أنس قال سقط النبي من على فرس فأجحش شقه فأتيناه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا الحديث. فهكذا كان حرصه. فالحاصل أن العاصي يتوب أو قد يتوب، لكن المبتدع لا. ولذلك كانت البدعة أحب، كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. ومر عليك قول بعض السلف ليس لمبتدع توبة، بمعنى أنه ما يوفق للتوبة غالبة. وكذلك قال عبد الله بن المبارك الإمام العالم العابد المبارك الغازي في سبيل الله رحمة الله عليه، قال ليكن الذي تعتمد عليه الأثر وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. عبارة هي عين ما تقدم عليك بالأثر، يعني عقل دارمي في الزبالة. قال لا، أعمل عقلك في فهم النص بس، هذه وظيفة العقل، لا أن نجعل معاركة بين العقل والحديث أو بين العقل والشرع. ومر علينا كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى ابن تيمية أنه لا يمكن أن يتعارض عقل صريح ونص صحيح، مش ممكن. إذن اعمل بالأثر وأعمل عقلك أيضا لكن في فهم النص. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كل مسألة تكلمت فيها بخلاف السنة فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي. طبعا هذه الكلمة معناها استمساكي بالسنة، وإن خالفت السنة في مسألة جهلا مني بالسنة فأنا تائب إلى الله عز وجل الآن في حياتي وبعد مماتي أيضا. ولذلك بعض أتباع الشافعي في بعض المسائل قال فيها بخلاف ما جاء نصا عن الشافعي، وقال هذا كلام الشافعي. يعني الإمام النووي رحمه الله مثلا يقول بأن آكل لحم الإبل ينتقض وضوءه، يعني الشافعي يقول لا، لكن النووي يقول جاء عن الشافعي أن قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، أنا أقول بالحديث إن صح. فالذي منع الشافعي من القول بهذه المسألة أنه كان يرى أن الحديث ضعيف، لكن ثبت عندي أن النبي قال حديث توضأ مما توضأ من لحوم الإبل، حديث جابر بن سمرة، وحديث البراء بن عازب أن النبي سئل أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم، نتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت. فما دام صحت الأخبار إذن الشافعي قائل بهذا. يقول وروى الربيع ابن سليمان أشهر تلاميذ الشافعي، قال الربيع روى الشافعي يوما حديثا فقال له رجل أتأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ قال الشافعي متى ما رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. أما أقول لك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وأروي حديثا وأعلم أنه صحيح يبقى لزاما أكون قائلا به، لكن كوني أروي حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم أنه صحيح وأنه محكم غير منسوخ ولا أعمل به إذن أنا مجنون. وكأن الشافعي يقول الجنون أن ترد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تثبت عندك من وجه صحيح محكم، ده إيه؟ مجنون. إذن العقل أين دوره؟ في تنفيذ السنة، إن صحت السنة فالواجب على العقل أن يسلم وينفذ. ومن ثم أعيد الكلام عن مسألة مرت علينا، مسألة حديث استشكله بعض الناس بعقله، هل موسى عليه السلام فقأ عيني أو فقأ عين ملك الموت؟ هل فقأ موسى عليه السلام عين ملك الموت؟ ملك الموت، نعم. هل فقأ موسى عليه السلام عين ملك الموت؟ حديث في البخاري. فالبعض قال إزاي؟ فرد الحديث بالعقل، وهذا خطأ، بل كان المنبغي أن يعمل العقل في فهم الحديث. حديث موسى عليه السلام في داره وبيفجأ أن رجلا يتسور عليه السور، دخل الدار بغير استئذان ويمد إلى يده إلى رقبته ويقول أسلم نفسك هموتك. طيب من أنت؟ من أنت؟ هذا صائل. الأنبياء ما يموتون حتى يخيروا. ملك الموت كان يأتي النبي عيانا، لكن هذه المرة جاء ملك الموت موسى في صورة رجل، ومش أي رجل، ده في صورة لص متلصص عليه، دخل عليه بالحائط بغير استئذان. ومن ثم ما كان من موسى إلا أن عاقبه بأن فقأ عينه، فرجع ملك الموت إلى ربه يقول أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فقال بل ارجع إليه وخيره. جاء بالسنة بقى، فجاءه هذه المرة في صورة ملك الموت، في صورة ملك الموت، وجاءه يخير، يقول له ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة سنة وبعدين الموت. فقال موسى لا الآن، فأسلم نفسه لملك الموت. الحديث لا يتعارض مع العقل، بل غاية ما هنالك أنه لما جعل الإنسان يعني المصادم للنص عقله مقدما رد النص وجعل يقول حتى لو كان الحديث في البخاري، إيه المشكلة يعني؟ مع أن هذا الحديث مما أجمع السلف على العمل بمعناه أو على اعتقاد معناه وجعلوه أمارة بين السني والمبتدع. فإن قلت إن فلانا الآن من المشايخ من أهل الحديث وضعف هذا الخبر يخرج من السنة؟ نقول لا، ما يخرج من السنة. ليه؟ لأن طريقته في الأصل طريقة أهل السنة، لكن إنكاره خطأ، إنكاره لهذا الحديث ولدلالة هذا الحديث ورده من جهة العقل خطأ، لكن الرجل قائل بمصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة ماض على طريقتهم. يقول وعن نوح الجامع، وهو نوح ابن أبي مريم، ونوح ابن أبي مريم العلماء يقولوا جمع كل خير إلا الصدق، يعني كان عابدا زاهدا لكن دخل من جهة سوء الحفظ أو كذا، لكن على كل يقول قال نوح الجامع إلا الصدق، لكن أقول لعله دخل عليه الأمر من جهة الحفظ، يعني لأن هو الإخبار بخلاف الواقع، وقد تخبر بخلاف الواقع عمدا وقد تخبر به خطأ. فيعني اعتذارا، هو طبعا مرفوض في الحديث ما يقبل عند المحدثين، لكن لعله دخل من هذا الباب. وكثير من العباد كانوا ضعيفي الحديث، انشغالهم بالعبادة وكذا والصيام والقيام، فصائم ضعف بدنه قائم، أثر هذا عليه أيضا وعلى شيء من الضبط عنده، فلربما خلط. المهم الشاهد أن الأثر عن أبي حنيفة، نوح الجامع هذا أو نوح الجامع هذا يقول: قلت لأبي حنيفة رحمه الله تعالى: ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله: مقالات الفلاسفة عليك بالأثر وطريقة السلف وإياك، وكل محدثة فإنها بدعة. ده سؤال في لب الموضوع الذي نتكلم فيه. ظهر جماعة بعد ترجمة الكتب اليونانية، أفلاطون وأفلاطين وأرسطو وكلام المنطق أو المناطقة وفلاسفة اليونان والرومان، دخل هذا على بعض المسلمين، ترجمت الكتب، فصار بعض الناس يتكلم بكلمات جديدة، يقول الجسم والعرض. ذكرت هذا مجملا أظن في لمعة الاعتقاد، إن بعض من رد الصفات رد بهذا: الأعراض والأجسام. الجسم هو ما تدخل عليه الأعراض، والعرض ما يحدث ويزول. يبقى المرض عرض، والبرد عرض، والحر عرض، والصحة عرض، لكن ما يشعر بالحر والبرد والصحة والمرض هذا إيه؟ جسم. يبقى عندي جسم وعندي عرض، والأعراض تطرأ على الأجسام. قرروا هذا الكلام أولا، ثم انتقلوا به إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، فقالوا: الله عز وجل ليس جسما ولا تطرأ عليه الأعراض. لأننا لو قلنا بأنه جسم مثلناه بالخلق، ولو قلنا بأنه تطرأ عليه الأعراض مثلناه بالكلام باطل. وأنا لا أشرح هذا للفهم، لكن لأجل أن نفهم عبارة الإمام أبي حنيفة رحمه الله فقط. فبناء على هذا قالوا: لا نقول بأن الله في السماء، ولا نقول بأنه في الأرض، لا نقول بأنه يسمع ويبصر، ولا أنه يتكلم، ولا أنه يحب، ولا أنه اتخذ إبراهيم خليلا، ولا أنه كلم موسى تكليما. كل هذا نرد. ليه؟ لأن لو أثبتنا من هذا سيلزم أنه جسم، وسيلزم أنه تطرأ عليه الأعراض، وإذا دخلت عليه الأعراض فإنها تطرأ على الحوادث. كلام باطل. أبو حنيفة يسأل هذا الكلام بما نرد عليه؟ قال: عليك بالأثر بس، لا تتكلم إلا بما تكلم به السلف. السلف قالوا الكلام ده؟ لا. الله جسم، يخطئ من يقول نعم ويخطئ من يقول لا. نقول هذه العبارة الأول ما تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام، حاضر أتمم العبارة وأخذ السؤال. نقول ما تكلم النبي بهذه العبارة ولا تكلم بها السلف، لكن نسأل لمن يقول أو هل الله جسم؟ نقول: ما تقصد بالجسم؟ تقصد أن له ذاتا، لها صفات ولها أسماء. إن كنت تقصد هذا فهذا حق، لله ذات لا تشابه الذوات، وله صفات ذاتية وصفات فعلية، ونعبر بهذا، ما نعبر بلفظ الجسم أبدا. وإن قلنا للقائل: ما تقصد بالجسم؟ تقصد أنه يعني الشيء المركب من أشياء يفتقر بعضها إلى بعض الذي هو في المخلوق؟ لا، ننزه الله عز وجل عن هذا. لكن مع هذا لا نثبت هذه الكلمة بإطلاق ولا ننفيها بإطلاق، وإنما نستفصل في معناها. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وعلى هذا عليك بالسنة، عليك بالأثر، وإياك وما زخرفه الناس من الأقوال. أحسن الله إليك. يقول كذلك أبو حنيفة: عليك بالأثر وطريقة السلف وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. إذن أقوال الأئمة كلها بمعنى واحد، هؤلاء الأئمة الذين شهدت لهم الأمة. إياك وإياه، يبقى احذره، لا تسمع له ولا تجلس. نعم. ولذلك قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. إذن الإنسان يعيش في فتن وشبهات، وهذا في كل زمن. من أراد أن يسلم من الشبهات ويسلم من الشبهات والفتن فعليه أن يركب في السفينة، فالسفينة هي السنة. من ركب السفينة سلمه الله تعالى من الشبهات والشهوات. ومن ثم أقول: لا تسمع لهذا الذي يدعوك لغير السنة، حتى وإن أطلق على نفس الألقاب، إنه تنويري، إنه متفتح، إنه غير منغلق، إنه عصري، إنه اطلع على الكتب كلام الإغريق وكلام اليونان وكلام كذا وكلام كذا، يطلق على نفسي هذا. أقول: أين أنت من السنة؟ السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وقال مالك أيضا رحمة الله عليه، أبو عبد الله: لو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام، ولكنه باطل يدل على باطل. نفس كلمة عمر بن عبد العزيز: فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا. دعك من كلام في الأعراض والأجسام، وهذا الكلام الباطل، ونفي الصفات، دعك من هذا كله. هذا الكلام لو كان علما نافعا لكان المتكلم فيه الصحابة، لكن كون الصحابة ما تكلموا في هذا، هذا يدل على أنه ليس من العلم النافع، بل هو باطل ويدعو إلى باطل. كذلك نقل عنه ابن الماجشون من أصحابه قال: سمعت مالك رحمه الله تعالى يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. أروع ما يكون. من ابتدع بدعة في الإسلام أيا ما كانت، بدعة في المناهج، في العقائد، بدعة في الأعمال، وقال هي حسنة، شيء كويس، إن أنا أقول في التشهد أشهد أن سيدنا، اللهم صل على سيدنا، أنا شايف أنها كويسة. يقول: من قال هذا زعم أن محمدا خان، خان الرسالة. ليه؟ لأنه ما علمنا هذا. في هذا الموطن، في هذا الموطن، في الصلاة لا تسيدوني في الصلاة لا يصح، ولا يصح أيضا. لكن علمنا التشهد وكف الصحابي بين كفيه، يعلم كلمة كلمة، قل ورائي: التحيات لله والصلوات الطيبات، إلى أن يقول: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كعب بن عجر يقول: علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي؟ يقول: قولوا: اللهم صلي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد. ما ذكر التسييد. إذن إما أن يكون المسيد له عليه الصلاة والسلام أحرص على الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم بالدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعتقد أن النبي كان يعرف لكن كتم. ولذلك كلمة مالك كلمة قوية جدا، يقول: من ابتدع بدعة رآها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. إزاي؟ قال: لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. نزلت الآية على عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة، يوم عرفات، من سنة 10 قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بثلاثة أشهر. اليوم أكملت لكم دينكم. صاحبنا هذا يزعم أن الدين فيه شيء من النقص، يحتاج إلى إكمال. ثم يقول: ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. هل قالها النبي؟ لا. طب هل قالها الصحابة؟ لا. طب إذا كان هؤلاء مضوا ولم يقولوها، ودينهم بشهادة القرآن كامل، فكيف يقولها الواحد منا اليوم؟ يقول: وقال الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. أصول أساس السنة عندنا التمسك بما كان عليه الصحابة فهم عمارة الحق، والاقتداء بالصحابة فعليك بالأثر وإياك والبدع، فليس في البدع شيء حسن، كل بدعة فهي ضلالة. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا، قال ووضع يده على خده ثم قال: إلا هذه الصلاة، ثم قال: أما والله ما ذلك لمن عاش في هذه النكراء، ما والله ما هذا لمن عاش في هذه النكراء ولم يدرك هذا السلف الصالح، فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته، ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه، فعصمه الله من ذلك وجعل قلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح، إلى ذلك السلف الصالح، يسأل عن سبيلهم ويقتص آثارهم ويتبع سبيلهم ليعوض أجرا عظيما، فكذلك فكونوا إن شاء الله. طبعا الحسن وهو يعيش بين التابعين، الحسن من صغار التابعين، يعني أدرك من أدرك الصحابة، أدرك من أدرك الصحابة، يقول: لو أن واحدا منا الآن، تصورنا جدلا أنه يعني غمض عينه لساعة فانتقل بهذه الساعة إلى السلف فعاش بين السلف ثم رجع، سيقول أن السلف كانوا على واد أو على دين ونحن على دين آخر، لن يعرف شيئا. والحسن يريد من هذا أن يقول أن البدع انتشرت، البدع انتشرت، هذا يقول الحسن في زمانه، فكيف بزماننا؟ وكلمة الحسن كأنه يقول بما قاله أنس، أنس بن مالك كان يقول للتابعين الذين عايشهم: لا أعرف من دنياكم هذه شيئا مما تركنا عليه رسول الله إلا الصلاة، ثم يقول: هذه الصلاة أيضا قد ضيعتموه، صلوا صلى الله يلم به. ثم يقول ما حاصله بأن الشرف والفضل والفخر لرجل ما أدرك السلف لكن جاء بعدهم بأزمان لكن يتحرى أن يكون كالسلف. ومن ثم كما قلت غير مرة، كلمة أنا سلفي شرف، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك، ليس كل من قال أنا سلفي صار سلفيا، لأنك تزعم أنك على طريقته. ولذلك في الأسبوع الماضي لما تكلمنا عن الصدق وعن الإخلاص وعن حب الناس وعن ترك يعني الحسد والغل والشحناء وكذا، قلنا لا ينبغي أن تكون سلفيا في المعتقد ثم تكون خلفيا في العبادة، أو تكون سلفيا في الاعتقاد والعبادة وتكون في معاملة الناس على خلاف هذا، لا، كن سلفيا على جادة السلف في العبادة والمنهج والأخلاق والسلوك أيضا ما استطعت، وإلا فالمعصوم من عصم الله جل وعلا. واعلم أن الأجر على قدر النصر، يعني عشان تكون كمذهب كأن تكون كالسلف في هذا الزمان صعب. كذلك بشر بدأ الإسلام غريبا ويعود غريبا، يأتي زمان يكون القابض فيه على دينك القابض على الجمر، يأتي زمان يكون الصابر فيه على دينه له أجر 70 شهيدا، أو كذا قال عليه الصلاة والسلام. فقال الصحابة: 70 منا ولا منهم؟ قال: بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا. هذا يأتي متأخرا، الناس كلهم ينكرون عليه السنة ويذمونه أنه مستمسك بالسنة والبدع عن يمينه وعن شمال، ومع هذا هذا يبحث عن شيء واحد، كل شيء يسأل أي شيء كان عليه رسول الله، أي شيء كان عليه رسول الله، ثم يتابع. فهذا الذي تتضاعف أجوره على ما سمع. يقول رحمة الله عليه: ومن أروع وأجمل الأقوال في هذا المقام ما قاله الإمام الجليل الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، إذ قال: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. حقيقة نحتاج إلى تحقيق هذا الأثر، هل هو اتبع طريق الهدى ولا طرق الهدى؟ ولو بطرق يبقى هذه محل نظر، لكن طريق الهدى طريق واحد كما قلنا، طرق الضلال أشكال وألوان، إنما طريق الهداية طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فيقول: ما حاصله، عليك بطريق الهدى ولا يضرك أن السالك فيه قليل. قد يكون العدد قليلا، عدد أهل الضلال أكثر، قال الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالكثرة دائما على خلاف الحق. إذن عليك بالحق وطريق الهدى، ولا يضرك قلة السالك، وإياك وطرق الضلالة حتى وإن رأيت الهالكين في الطريق كثير. إذن المسألة مش بالعدد، المسألة اعرف الحق تعرف أهله، وإن عايز توزن اوزن بالصحابة، أو اوزن بالنبي عليه الصلاة والسلام. كلمة سفيان بن عيينة كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، وعليه توزن الأقوال والأعمال والأحوال. هو الصح مع مين؟ الصح فيما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد سئل عن مسألة وقال له سائله إن أباك ينهى عن كذا، يعني ابن عمر أمر بشيء ما، فقيل له أبوك يقول بغير هذا. أبوه ده هو مين؟ سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. فقال ابن عمر أأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع أم أمر أبي؟ أأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع أو أمر أبي؟ بمعنى أنه إذا عارض قول الصحابي قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو نص في الباب، فالمقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عباس لما نازع في مسألة متعة الحج، كان ابن عباس يرى أن الحج المتمتع أفضل، وكان البعض يقول لا لا لا الإفراد أفضل، مش بس كده، وينهى عن التمتع. فكان ابن عباس يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلت كنت أبا متمتع نفسي. فيقولون قال أبو بكر وقال عمر، فيقول فيما ذكره الحافظ وغيره ويحتاج أيضا إلى التحقق بالإسناد، يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال فلان وفلان. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وأيما يكون يقول هذا قاله ابن عمر وهو من أشد الصحابة اتباعا للسنة وإنكارا للبدع. فلما عطس رجل عند ابن عمر فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد العطاس بدأ يقول الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله على كل حال، هكذا وردت السنة. صاحبنا قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله ولم يقل وليصلي على رسول الله. يعني وصل على النبي غلط حرام؟ قال له النبي لم يعلمنا هذا. بل في بعض الأثار عن ابن عمر أنه لما سمع هذا الرجل قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ابن عمر قال له إيه؟ يرحمك الله والسلام على أمك. طب ليه الكلمة دي بقى؟ أراد ابن عمر أن يقف السائل مع أمي اللي دخل في الموضوع، أراد أن يقول هكذا ما علمنا رسول الله هذا، علمنا أن يقول العاطس الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله على كل حال، هذه ثلاثة ألفاظ وردت، وأن يقول له سامع يرحمك الله فيرد هو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، هكذا جاءت السنة. أما الصلاة على النبي نحن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس في هذا الموطن. إذا الاستمساك بالسنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا لشخص، هذا ذكرناه، عارض مسألة التمتع وعارض السنة بقول أبي بكر وعمر، قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. طيب هذا الأثر ذكر المحقق أنه عند ابن عبد الرزاق بإسناد صحيح. كثيرة حاول أن أقرأ وأسرع. يقول وقد صدق والله ابن عباس رضي الله عنهما في وصفه لأهل السنة حيث قال النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة. مجرد تجالس الرجل أهل السنة أو تنظر في وجهه سبحان الله سمته يدعوك إلى السنة ويحذرك من البدعة. طبعا هذا فيه الترغيب أن تجالس أهل السنة وأن تجانب أهل البدعة. تقعدش معاهم. يقول الإمام الحافظ سفيان الثوري رحمه الله: إذا بلغك عن رجل بالمشرق أنه صاحب سنة فابعث إليه بالسلام فقد قل أهل السنة. إذا بلغك عن رجل بالمشرق أنه صاحب سنة حتى لو ما قابلتوش فابعث إليه بالسلام فقد قل أهل السنة. إذن ينبغي على أهل السنة أن يعرف بعضهم بعضا وأن يوصي بعضهم أن يوصي بعضهم بعضا وأن ينصح بعضهم بعضا وأن يسدد بعضهم خلل بعض وأن يرفق بعضهم أيضا ببعض، كما قال شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله تعالى: رفقا أهل السنة بأهل السنة. يقول: وقال التابعي الإمام أيوب السختياني، قال التابعي أيوب السختياني رحمه الله: إني لأخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. أخاك أخاك، إلزم أخاك. فيقول: أسمع إن رجل من أهل السنة مات ولو في بلد بعيد فأستشعر كأن عضوا من أعضائي قد بثر. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكذا قال الفضيل بن عياض: إن لله عبادا يحيي بهم البلاد وهم أصحاب السنة. إن لله عبادا يحيي بهم البلاد هم أصحاب السنة. إذن البلد التي تكثر فيها السنة يحيى فيها الخير ويكثر، والبلد إذا قلت فيها السنة فلا خير فيها. طبعا هذا معنى كلي دلت عليه آيات وحديث. قال الله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها. أمرنا في بعض أقوال المفسرين بمعنى كثرنا، فيبقى أصحاب الترف أصحاب الفساد في بعض القراءات، وهي أحد الأقوال أيضا أمرنا. فإذا ظهر الفساد وانتشر فلا تحدث عن الفساد، إذا ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا فشت فيهم الطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. بقاء الصالحين وبقاء أهل السنة في بلد عصمة لأهل هذا البلد. ولذلك في حديث أم سلمة لما قال عليه الصلاة والسلام: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده، تقول: أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ فيقول: بلى. كيف يصنع بأولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس. هذا إذا قل الصالحون، لكن إذا كثر الصالحون كانت نجاة البلاد والعباد بهم في الدنيا وفي الآخرة. وكذا قال ابن المبارك رحمة الله عليه: اعلم أيها السامع أو أيها القارئ، اعلم أيها السني، يقول: اعلم أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع. طبعا ده كلام ابن المبارك في زمانه، فكيف لو رأى زماننا؟ يقول: أعظم كرامة للواحد فينا أن يموت على الإسلام والسنة. أعظم كرامة للإنسان في هذه الأزمان المتأخرة أن يموت الواحد فينا مستمسكا بالإسلام والسنة، لا حاد يمينا ولا شمالا، ثم يتأسف على نفسه إنه صار في زمان يستوحش فيه المرء السنة قليلة والبدعة كثيرة. الحريصون على الدين أقل الناس، والحريصون على الدنيا أكثر الناس. أكثر الناس لا يبالون بالدين، المهم الدنيا. يصبح أحدهم مؤمنا فيمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. عيشنا النهاردة وموتني بكرة، هذه قاعدة عند الناس اليوم. فيكون المرء غريبا يشتكي الوحشة ويشتكي ذهاب الإخوان، والإخوان لا يقصد الجماعة إنما يقصد جمع أخ، الأخ الناصح الذي يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر، إن رآك على خير أعانك وإن رآك على منكر نهاك وحذرك. إن رآك تقدمت دعا لك بالتوفيق ومزيد الفضل، رآك تأخرت دعا لك في السر ونصحك في العلن مرة بعد مرة. الأخ المخلص لا هم له إلا أن تكون معه في الطريق، مش يصعد على كتفك كما يقولون، يعني لأجل أن أكون أنا العالم الأوحد في بلدي أسقط كل العلماء وكل من له كلمة تحتمل معنيين حملته على أسوأ المحامي، فطعنت في هذا وضربت في هذا لأجل أن أسقط الكل فيشار إلي بالبنين. لا، فقلة الإخوان مأساة، وقلة الأعوان مأساة، وذهاب العلماء مأساة، وقلة أهل السنة مأساة، وظهور البدع مأساة. فهي مآسي بعضها يعني يتراكب ويجتمع على بعض. رحمه الله كيف لو رأى زمنا. قال قتيبة بن سعيد رحمه الله: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد وعبد الله وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي أو إسحاق بن راهوية على وجه أهل الحديث، وذكر قوما آخرين، فإنه على السنة، ومن خالف هؤلاء فاعلم أنه مبتدع. إذن حب أهل السنة دليل على أنك منهم، وبغض أهل السنة دليل على أنك مبتدع، لأنك ما كرهت هؤلاء إلا لمناهجهم. يقول: وما أصدق قول الإمام الشافعي رحمه الله ووصفه لأهل السنة، ما أصدق قول الشافعي ووصفه لأهل السنة، إذ يقول: إذا رأيت رجلا من أصحاب إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن صاحب الحديث مستمسك بما كان عليه الصحابة، فإن رأيته كأنك رأيت الصحابة، فأين هؤلاء؟ إلى الله المشتكى. يقول: وقال الأوزعي رحمه الله عليه: العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجئ عن غير واحد منهم فليس بعلم. العلم ما جاء عن الصحابة، طب وما اختلف فيه الصحابة؟ كأنه يقول عليك بالإجماع، لكن العلم ما جاء عن أصحاب محمد. ولذا قالها ابن القيم: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. هذا هو العلم. وكان ابن مسعود يقول: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أكابرهم ومن قبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم، يعني الذين حادوا عن طريق الصحابة، هلكوا أو قال ضلوا. يقول أيضا إبراهيم النخعي إمام وفقيه العراقيين، يقول: لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعه. أنا أتبع الصحابة، فلو ثبت عندي أنهم مسحوا على ظفر وما غسلوه لكنت أقتصر على المسح اتباعا للصحابة. ولأجل هذا ترى في كتب المعتقد أن من السنة المسح على الخفين. قال الطحاوي: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر. طب ليه؟ لأنه أثر عن الصحابة وخالفهم فيه أهل البدع. يقول: وقال قتادة ابن دعامة السدوسي البصري رحمه الله سيد التابعين، يقول: أحق من صدقتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله لصحبته نبيه وإقامة دينه. وقال ابن مسعود: إن الله تعالى اطلع في قلوب العباد فاختار قلب محمد فبعثه بالرسالة، ثم نظر في قلوب الناس فاختار أصحابه فجعلهم أنصار دينه. وقال أيضا: اتقوا الله وعليكم بالجماعة. جماعة مين؟ جماعة الإخوان المسلمين ولا جماعة السلفيين ولا جماعة التبليغ؟ جماعة المسلمين. اتقوا الله وعليكم بالجماعة، مسلمين وإمامهم، اتقوا الله وعليكم بالجماعة، فإن الله لن يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلاله، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. الوصية بجماعة المسلمين، فمن شذ عن جماعتهم شذ في النار، لا تخرج على أئمتهم، فإن الله لن يجمع أمة محمد على ضلاله. أيضا فيه الدعوة إلى الاستمساك بالإجماع وتحريم الشذوذ ومخالفة الإجماع. يقول أيوب السختياني رحمه الله عليه: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة. كلمة تحتاج لوقفة طويلة حقيقة. إن من توفيق الله لك أن يهدي ربك قلبك لأن تجالس عالما سنيا. يعني ليس كل من يتكلم في الدنيا يكون سني للأسف، منهم الصوفي ومنهم الأشعري ومنهم من خالف السنة، فكونك توفق لمتابعة عالم سني هذه نعمة وتوفيق من الله عز وجل، ولولا توفيق الله لضللت. يقول حتى نخرج قبل الأذان: قال مالك رحمه الله تعالى أيضا: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. الذي أصلح أول هذه الأمة هو السنة الدين. إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فإن رحنا نطلب العزة بالديمقراطية والمهلبية والقومية أذلنا الله تعالى. إذن هذه باقة عطرة من أقوال أئمة السلف كلها تدعو إلى الاتباع والاستمساك بالآثار وتنهى عن الابتداع. فأهل السنة إذن معتصمون بالكتاب، معتصمون بالسنة، يحذرون من البدع كلها ومن محدثات الأمور، ويحذرون من أصحاب الأهواء والضلال والكفر والإلحاد، ويستمسكون كما قلنا بالكتاب والسنة. وكل هذا يمكن أن ترده إلى كتاب الله عز وجل، إذ يقول ربنا: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أحسن ما أنزل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ما عمله، ما طبقه النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. طيب، كنت أود أن نختم الكتاب في هذا اللقاء، لكن لعل أسبوعنا القادم يكون أسبوع الختام هذا. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.